الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتفضل على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين وبارك. السلام عليكم اخواني المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. حديثنا لا زال متوصلا في تطبيق مفاهيم السنه والتاثير النبي صلى الله عليه وسلم في المجال الطبي. والخلاصه التي ذكرناها في الاسبوعين او ثلاث اسابيع السابقه تتعلق بان هناك احاديث نبيه يجب او مستحب او يجوز العمل بها على حسب رتبتها، ومنها الامر بالتداوي والتحريم التداوي بالمحرمات، ومنها بعض المسائل المتعلقه بالوقايه واشياء مثلها، وبعضها غير التشريعي بمعنى اننا لسنا مطالبين بتطبيقه كما جاء في الحديث هكذا، بمعنى انه يجب ان نتصرف تصرف الطبيب، والا فاننا نكون على اثم اذا فعلنا ذلك، كمثل ما مثلنا به في قوله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي اشتكى اخوه من بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقني عسلا، فلم يبرأ، قال له اسقه عسلا مرة ثانية وثالثة، وفي الثالثة قال له صدق الله وكذب بطن أخيك. هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف بالتثبيت، معناته شو النبي صلى الله عليه وسلم تصرف كالذي طبيب وراه يكتب بالدواء. على ايش؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا واسقه عسلا، عرف العلماء أن المقدار اللازم من الدواء لم يزدوا في الأرض، صحيح؟ يعني وش حبي يقول؟ حبي يقول بالإنتاج الآن قالوا أعطيه مثلا مقدار تاع عسل، لما أعطاه هذا المقدار وما براش معناته المقدار اللي مطلوب باش يحدث الشفاء شبعنا أنا طبيعي، ثلاث مرات في النهار، ثلاث مرات في النهار، ديروا 15 يوم، هكذا. قال المقدار هذا ما كفاش لعلاج المرض. فلما أعطاه المرة الثالثة برئ. هذه المعلومة يعني لا يعرفها إلا من تطبعها أو من كان له معرفة جنبها. لذلك ما يجوزش واحد الآن يجي واحد يشكي من كشمر ويقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العسل كذا كذا كذا وراح يخلص، إلا إذا كنت عارف الحالة الصحية نتاعك. أنا أستاذ يضرك ولا ما يضركش، ولا عندك حساسية من النحل ولا أي مشتقات النحل مشتقات العسل ولا ما إلى ذلك. أو الحديث اللي حنجيبه الأول اليوم في التطبيق هذا نجيبه من كلام العلماء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف يعني الحبة السوداء شفاء بالكلية، صحيح؟ دعنا عرف الحديث صحيح والناس كانت تسمع به والتطبيقات الآن كثيرة، وتتصرف الحبة بهذه الحبة السوداء تصرفها بهذه النية وتستعملها بهذه النية، لكن شوفوا ايش قال العلماء شفاء من كل داء، هل هو من قبيل أنه كل مرض أي مرض كان فإن في هذه الحبة السوداء شفاء، أم أنه من قبيل العام المخصوص كما قال العلماء؟ رب يشفى القرآن الكريم وهو يتكلم عن ريح، الريح التي أصابتكم معانا تدمر كل شيء، صح؟ تدمر كل شيء، هل دمرت الجبال؟ هل دمرت الأرض؟ هل دمرت السماوات؟ السحب؟ البحار؟ لا، دمرت ما أراد الله تعالى أن تدمره. فلذلك لما قال السحابة السوداء شفاء من كل داء، هل هي في مجلس الآية؟ ولا أنه على عمرها؟ هنا العلماء قال أحكام أخرى. حافظ ابن حجر رحمه الله قال: قيل أن قوله صلى الله عليه وسلم كل داء تقديره يقبل العلاج. يعني حب يقول باللي الحبة السوداء شفاء من كل داء يقبل العلاج بها. شو العلماء يفكروا؟ علاش؟ لأنه أنت الآن لو كانت تريد تقول لي باللي كاين دواء واحد يداوي كاع الأمراض، هذه مخالفة للقواعد العقلية، أمراض قديمة واللي كانت كاينة وما إلى ذلك. هذا المثال اللي قال الحافظ بن حجر تقديره يقبل العلاج بها فإنها تنفع من الأمراض الباردة، وأما الحارة فلا، إلى آخر الكلام. فمكتب الآن هذا التقسيم اللي قالوه العلماء على الأمراض، هذا يعني باش نكونوا فاهمين، الطب القديم كان يقسم الأمراض الى طبائع. الانسان كله يقسم على الطبائع الحاره والبارده والمائيه والجغرافيه والهوائيه وغيرها، يعني في الطريقه هذه. فيقول لك الدواء نتاعك عكس المرضى نتاعك. لو كنت مثلا قال عندك لادريت، لادريت ما هي طبيعه الماء؟ ما لا بارده. لادريت الطبيعه نتاعها مائيه، بمعنى انك تتحرك ونفك يصير صح ولا لا، وتحس بالرجل وما الى ذلك. فالدواء هذا شنو؟ بعكسه. هذا وقت هذا التعبير يعني اللي يخلو بها الشريك. فالدواء بما بالعكس، يعني الاشياء السخونه ديال الزعتر وديال الحل ديال الحوايج كلها هذه، هذيك الحسيوه تاع الثوم، كل حاجه سخونه. هذيك اللي دير ما ينفعهاش الماء، كما قلت لك نشوفوا الحديث ما ينفعهاش الماء. فبكري كانوا يفكروا هكا، اللي قال ان الحبه السوداء ما هي طبيعتها حاره، كي تاكلها تحس بالحريه، اذا هي حاره فتنفع في الامراض اللي عكسها اللي هي البارده. فلما فهموها العلماء بكل بساطه. زيد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحمى من فيح جهنم، فاذا وجدتم ذلك فابردوا. فابردوا بردوا. الان قلنا بردوا، ما قالش غصن. الان ممكن تجد الحمى، الحمى الحمى مرض، الحمى مرض ما كانت مرض، الحمى مؤشر على مرض. طيب هكا يقول كما الصداع. بالانسان الان كيكون مريض تجيك من اعراض المرض الحمى، من اعراض المرض الصداع، من اعراض المرض الاعياء، من اعراض المرض هذاك النوم تكثر عليك النوم العرق مثلا ولا تحب تربط، هذه اعراض. فاحنا كي نعالجوا المرض نعالجوا المرض، اما هذه الاعراض ما نعالجوهاش. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها من فيح جهنم فابردوا، جاءوا العلماء قالوا هذا كلام واحد في زمن الامام الخطابي رحمه الله القرن الرابع طبيب، كانوا كيف؟ يعني الحمى وانت يا مثلا كيقولوا شو كيما احنا واحد عنده الحمى وهنا يقولوا روح روح دوش حضروا. فوش قال؟ كلام الامام رحمه الله هذا. وقال الخطابي بعد ان اوردت انكار بعض الاطباء لتبريد الحمى بالماء وانه غير موافق لقوانين الطب، وقال قد الجواب ان هذا الاشكال صدر عن صدر مرتاب في صدق الخبر. أن الإشكال يعني هذا السؤال صدر عن مرتاب في صدق الخبر، يعني واحد ماهوش مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه. فيقال له أولا من أين حملت الأمر على الاحتساب وليس في الحديث الصحيح بيان الكيفية فضلا عن اختصاصها بالغسل، وإنما في الحديث الإرشاد إلى تبريد الحمى بالماء. فإن أظهر الوجود، شوف الإسلام هذا المفيد، فإن أظهر الوجود أو اضطرت صناعة الطبي أن انغماس كل محموم في الماء أو صبه إياه على جميع بدنه يضره، فليس هو المراد. إذا فهمت هذا وشفت بلدي الآن واحد عنده الحمى ويضرب بدوش واللي يحل على رفع الماء ويضرب، ما هو هذا هو المراد حتما من أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم. بكل بساطة، لأن منزل الشفاء ومنزل الأمراض وخالق كل شيء في الكون هذا هو نفسه صاحب الوحي، صح؟ لا يمكن أن يتعارض كلامه وكلام نبيه المبلغ عنه مع ما صنعه وخلقه في الكون. بكل بساطة تشرح ما احنا عن الأكل المعتقد اللي يخدم السفر بتاع أي حاجة هو اللي يعرف فيها، فمستحيل يصل التعليمات ضر هذاك المنتوج. هذا يغسل بالماء ولا ما يغسل بالماء؟ يكتب لك ممنوع عليك تفضل صبن، ممنوع عليك تدير بلاصه حمومه، ممنوع تدير بلاصه تعرضه للرطوبه، يقول لك معلومات هذه لانه هو صانعهم. فكذلك نفس الشيء بالنسبه للكون، اللي خلق الماء واللي خلق الشفاء هو اللي يقدر لك ويعطيك الكلام الصحيح. فاذا عرفت بلي هذا يضر يعني المشكله راهي في كلامك مش في النص. وانما قصده صلى الله عليه وسلم استعمال الماء على وجه ينفع. وحنا هذا لنا اللي احنا عندنا كبرات يشدوهم بالك يجيو بالحمى ويسخنوا وما الى ذلك، كان برضو لهم نجريهم ونرفعهم بالماء ما ندوش روحهم شي لا مقصود. اذا احنا الخلاصه اللي نتكلم عليها وش هي؟ الخلاصه اللي نتكلم عليها كل احاديث الطب اللي هي وصفات طبيه تؤخذ اما على اساس انها تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالطب او انها تحمل على هذا المعنى. ما كاش واحد يروح يجيب حاجة ويقولها هذا هي السنة النبوية وهذا طب نبوي وديره، وإلا تمكش الأمر الذي من النبي صلى الله عليه وسلم ومتلفي من النبي صلى الله عليه وسلم على حسنية صحيحة. مثال ثالث ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره أنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا دواء عرق النسر، عرق النسر يسموها، قال تؤخذ إلية شاة عربية، ديانة شاة عربية يعني تصرح تخلع مايش يعني مربية ومربوعة تصرح تخلع، وتقسم على ثلاثة أجزاء ويذاب كل جزء منها يذوبه ويشرب الإنسان. قال هي تنفع من أقلاس هذا وصف نبوي لمرض. رح شوف العلماء اللي فسروا الحديث هذا وش يقول، يقول لك هذا الحديث الخاص بمن يعيش في بيئة تشبه جزيرة لأنه يسكنوا في الشمال ويسكنوا في الجنوب يعني في أماكن واحدة أخرى ما يصحبش هذا الشيء. الشهادة العربية اللي تاكل من هذه الماء اللي تاكل اللي في عيشة في الجزيرة العربية يعني في الحجاز ومكة وما إلى ذلك في الأماكن تاكل مادة خاصة، هذا ما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لأنه يعرف طبيعتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف غنمها يعرف ايش تاكل. أما أنت تجيب الآن لهنا شمال زي مثلا وتروح تقول يا ودي احنا راه عندنا شيء وراهم ياكلوا مزيك وراهم ياكلوا ديك، ما تروح تديرها وتقول اه ولا هذا ولا ما كان، يا اما الحديث مكذوب يا اما النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش، لا تدخل في الحرام ولا لا. اذا احنا الان كل الاوصاف اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالوصفات الطبيه ينبغي ان يحمل فيه على هذا المعنى. هذا شيء مهم. علشان نقول في هذا الكلام هو ما قاله العلماء ايضا، وأي حاجة بنا لكلام أحد الأئمة، وأي حاجة بنا للاستشهاد على ما أخبر عنه الصادق والمصدوق لولا الحذر من رغب الطبائع والشفق على عقائد ذوي الأوضاع الوحيدة. يجي شحال واحد يقول لك شوفوا الآن الحديث هذا يا راه مخالف للطب، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، وأنه ليس نبي، وأنه لا يعرف الطب، أو أنه لا يعرف. مشكلة في الفهم. لذلك احنا مقصود بكل هذه الاحاديث وهذا المجلس اللي ندير فيها تاع تفسير الطب النبوي هو هذا الباب حتى لا يدخل الشك في قلب المسلم ولا في عقله ويتهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم معرفته بالطب او ما الى ذلك. واش قال العلماء؟ قالوا ان كل وصفات او اغلب الوصفات النبويه هي من محمود العرب. شو كم يستعملوا؟ كما احنا عندنا قال انت عندك لا غريب هاي وش انت عندك الحمر هاي وش الدين يقول لك في جديد ينفع لك ضرر وشيء ينفع لك ضرر نقولوا هذا كلام ندوروه مع بعض النظر في العائلات ونقولوا مع اصحاب وما الى ذلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة تعلمت من هذا. ها هذه الشخصيه قالت فتعه كتب رضي الله تعالى عنها وارضاها قسم من كثره ما كان يغنض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعوده الاعراب ويصفون له الدواء يجيو الناس يقولوا واش فيه في الكذا قال احنا نعرفوا واحد الدواء يديروه يتشفى فكانت تشوف تحفظ على هذه الامور فصارت بعد ذلك صارت كانها قريبه هذا كنت تلك كانت مش منقول احنا نعرفوا الجامعه او ما كان لك وطن عارفة هذه كما عرفه من المسلم وعرفه غيره اذا هذه هي الفرص المجلس القادم باذن الله تعالى راح نتكلم على واحد المساله مهمه وهي من أخطر الأشياء اللي راهي صارت عن أحمد للأسف الشديد ما يسمى الآن التداوي بالرقية. التداوي بالرقية جائز ما هناك وارد لكن ما يفعله الناس الآن وما يفعله الرقاة ما يفعله الناس من طلب الاستقراء وما يفعله الرقاة من رقية الناس يدخل أغلبه في أكل أموال الناس بالحرام أغلبه يعني إذا ما قلت لأنه يجي أي واحد أي حاجة أو ما تشوفها في تقسيط كده وتتكلموا عليها أي واحد يجي تقسيط على أي حاجة غير الباقي يقولوا راك مسحور راك مسحور راك مسحور على أشياء ما عندهاش علاقة بها الناس عندها مشاكل نفسية عندكم مجنون الناس عندها مشاكل اجتماعية عندكم مجنون الناس عندها مشاكل اقتصادية مش خدامة فيك الجنة وضع العالم نفسه شوف نعطيكم خير هذا مدخل فقط باش نحضروا منه المرة القادمة بإذن الله تعالى لا يوجد في حياة العلماء كلهم فرصوا تعفرجهم بدمهم تلقى باللي كاين عالم يفسر فقيه لغوي وكان يعرف الصنعة وكان مثلا هذا الدجاج خدم الدجاج ولا حطاب ولا أي ما تلقاش واحد ناقص الرقية عمرها ما كانت منها لكن احنا الآن ولات منها ولات الناس تغتني بها وتأكل أموال الناس وروحوا شوفوا الناس اللي يجي واحدة ماشي زوجها واحدة ماشي في وحدة واحدة ماشي مع راجلها واحد ما عندوش أولاد كلهم حصلوا على الجنة وقبل ما يروحوا للطبيب مطلوب منه أن يروح للطبيب الحقيقي نروحوا للراقي والرقيق وعد العشيق أشد في كثير السنوات حتى يكون ثالث الحال لذلك الأمر ينبغي الإنسان أن يتنبه له هو الجزء من الذكر النبوي حقيقة طيب هذا هو الرقية شوف قواعد إذا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيض مواطن الخطا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفر الله الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين